بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هنا إلى قول الشيخ بالأمثلي، قال الشيخ: في الشفاء الجسمية بالحقيقة صورة الاتصال القابل لما قلناه من فرض الأبعاد الثلاثة. الشيخ العلامة رحمة الله تعالى عليه بالأمس بيّن بأنه لا يعقل أن يوجد عندنا امتداد الأبعاد الثلاثة عرضي ولا يكون عندنا جوهر له هذه الامتدادات الثلاثة. إذن لا بد أن يكون هذا العرض الذي هو الجسم التعليمي له جوهر وهو الصورة الجسمية. وبينا بالأمس الفرق بين الصورة الجسمية وبين الجسم التعليمي، بين الجسم الطبيعي وبين الجسم التعليمي. قلنا أن الصورة الجسمية لها امتداد في الأبعاد الثلاثة ولكن بنحو مبهم، أما الجسم التعليمي هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة ولكن بنحو متعين. تأييدا لهذا المطلب، السيد العلامة ينقل عبارة الشيخ في الشفاء لإثبات ما بينه. قال الشيخ في الشفاء: فالجسمية بالحقيقة صورة الاتصال القابل لما قلناه. ماذا قلناه فيما سبق؟ بيان ما قلناه من فرض الأبعاد الثلاثة. التفتوا جيدا، عندما تأتي كلمة الفرض مو مراد الاتجاهات الثلاثة، لأن الاتجاهات الثلاثة موجودة بالفعل لا نحتاج إلى الفرض. مراد من الأبعاد الثلاثة يعني الخطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم ثلاث. إذن إذا كان يقول من وجود الأبعاد الثلاثة كنا نقول مراد ماذا؟ الاتجاهات الثلاثة التي هي موجودة بالفعل، فإن كل جسم له امتدادات ثلاثة بالفعل ولا نحتاج فيها أن نفرض. الكرة فيها امتدادات ثلاثة بالفعل أو لا؟ نعم. الأسطوانة فيها؟ نعم. الذي يحتاج إلى الفرض ما هو؟ تلك الخطوط الثلاثة المتقاطعة وتشكل زوايا قوائم ثلاث كما بينا. إذن عندما تأتي عبارة من فرض مراد من الأبعاد الثلاثة مو الامتدادات الثلاثة وإنما الخطوط الثلاثة المتقاطعة. قال: وهذا المعنى يعني صورة الاتصال، وهذا المعنى غير المقدار وغير الجسمية التعليمية. العطف عطف تفسيري، مراد أن الصورة الجسمية شيء والجسمية التعليمية شيء آخر، ذاك جوهر وهذا عرض. وهذا المعنى وهي صورة الاتصال القابل غير المقدار وغير الجسمية التعليمية، فإن هذا الجسم من حيث له هذه الصورة يعني الصورة الجسمية ذاك الامتداد المبهم لا يخالف جسم آخر، لأنه ذاك مبهم ولا يعقل لمبهم أن يخالف شيئا آخر. الذي يخالف من؟ المعين. ومن هنا لو نظرنا إلى تلك الصورة ذلك المعنى فهو لا يخالف جسما آخر بأنه أكبر من أو أصغر من أو مساوٍ ونحو ذلك. متى يكون أكبر وأصغر ومساوٍ ونحو ذلك؟ عندما يعرضه الجسمية التعليمية. قال: فإن هذا الجسم من حيث له هذه الصورة لا يخالف جسما آخر بأنه أكبر أو أصغر. لهذا تجدون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه ضرب مثال الأكبر والأصغر الذي هو من أقسام الكم، ولم يضرب مثال الأشكال الذي هو من الكيفيات المختصة بالكميات. قال أنه أبو أو أصغر ولا يناسه، أي هذا معناه ولا يناسه بأنه مساو أو معدود به أو عاد له أو مشارك أو مباين وإنما ذلك للجبل من حيث هو مقدر لا من حيث هو صورة اسمية، يعني من حيث هو متعين لا من حيث هو مبهام. وإنما ذلك يعني أكبر وأصغر ومساوي ومعدود ومشارك ومباين، إنما ذلك للجسم من حيث هو مقدر ومن حيث جزء منه يعده. هذا تعريف أحد تعريف الكم إذا تتذكرون في بداية الحكمة قلنا تعريف الكم ما هو؟ قال الجزء الواحد منه يعد الباقي، هذا تعريف الكم. من حيث هو مقدر يعني كم، ما هو الكم؟ قال ومن حيث جزء من ذاك المقدر يؤده. شوفوا هذا المتر طوله جد 100 سنتيمتر، انت اخذ جزءا منه وهو سنتيمتر يعد الباقي او لا يعد الباقي؟ نعم. اخذ 10 سنتيمترات يعد الباقي، اذا اي جزء منه يعد الاداء الباقية. قال وهذا الاعتبار يعني اعتبار انه مقدر غير اعتبار الجسمية الذي هو معنى مبهام، غير اعتبار الجسمية التي ذكرناها. انتهى كلامه في صفحة 64 من طبعة مصر في الهيات الشفاء. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول، السيد العلامة يقول: فتلخص ان ما نسب الى شيخ الاشراق يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول أنه يستحيل أن تكون ماهية حقيقية واحدة متقومة من جوهر ومن عرض. الإشكال الثاني أن فيه خلطا بين الامتداد الذي هو عرض والامتداد الذي هو جوهر. وبالجملة فأخذ الامتداد الكمي العرضي في ماهية الجوهر على ما فيه من الفساد، هذا الإشكال الأول. خلط فأخذ الامتداد خبره خلط بين الاتصال الجوهري الذي هو صورة الجسمية المبهمة والامتداد العرضي الذي هو الجسم التعليمي. ثلاث قول سادس وقد تبين أنه غير كامل. وأما القول السابع وهو المنسوب إلى أرسطو وتبعه حكماء الإسلام وأساطين حكماء الإسلام من الفارابي والشيخ الرئيس والمحقق ونحو ذلك، كلهم ذهبوا إلى هذا على خلاف فيما يرتبط بالمحقق. المحقق الطوسي سيأتي. المهم صدر المتألهين أمثال صدر المتألهين كلهم يذهبون إلى هذا القول السابع. القول السابع بعد اتضح وهو أن الجسم حقيقته ماهيته مركب من جزئين جوهريين، أحدهما المادة والآخر الهيولة والصورة، ولكن المادة والهيولة هي بالقوة والصورة هي بالفعل ومحصلة للمادة، على ما يأتي بيانه إن شاء الله في ماهية المادة وإثبات وجودها. السيد المصنف يقول بأنه أما فيما يرتبط بالصورة الجسمية فقد تبين عندما ناقشنا القول السادس، هناك بينا أن الصورة الجسمية محققة، بقي علينا أن نثبت الجزء الآخر وهي المادة الأولى أو الهيولة، وهذا ما سنثبته في الفصل الخامس. ولكن يوجد إشكال على هذا القول السابع الذي يحتاج إلى إصلاح ما. إذا تذكرون في بداية الحكمة السيد العلامة قال والصحيح وهذا القول مع إصلاح ما. هذا الإصلاح الآن نبين ما هو الإصلاح الذي لا بد أن ندخله على القول السابع. هذا القول كان يبتني على ركنين. الركن الأول أن الجسم ماهيته حقيقته مركب من جزئين جوهريين وهما المادة والصورة الجسمية. الركن الثاني أن مصداق الجسم ما هو؟ يقول ما يناله الحس. هذا مصداق الجسم. ولكن الأبحاث الحديثة ماذا تقول؟ تقول هذا متصل أو في واقعه منفصل. منفصل. إذا يقول أرسطو وأتباع أرسطو يرون أن مصداق الجسم المتصل هو ماذا؟ هو نفس هذه الأجسام الصناعية. مع أن الأبحاث الدقيقة الفيزيائية الفنية الحديثة أثبتت أن هذه مركبة من أجزاء صغار فإذا هي التي تكون الجسم لا هذا، وإنما هذا يكون مركب من تلك الأجسام. وعلى هذا الأساس فليكن هذا أصلا موضوعيا لنا، يقول السيد العلامة، لأنه عهد ذلك على إثبات العلوم التجريبية. نحن لا علاقة لنا أنه هذا الجسم بعد ينقسم، أن الذرة تنقسم أو لا تنقسم، أن البروتون أو النيوترون ينقسم أو لا ينقسم. هم يقولون ماذا؟ لا ينقسم. نحن نقول تلك الذرات التي لا تنقسم عندكم هي الجسم، وفيها اتصال وامتداد جوهري. فرقنا مع القول السابع فقط في هذه النقطة. يعني هم يرون أن مصداق الجسم هذا الجسم الصناعي، ولكن الأبحاث الحديثة تقول لا، ليس مصداقه هذا، وإنما تلك الأجزاء الذرية التي هي مبادئ هذه الأجسام المحسوسة. قال: وأما القول السابع المنسوب إلى أرسطو وهو تركب الجسم من الهيولى والصورة الجسمية. طب ما هي الصورة الجسمية؟ قال: وهي الاتصال، ولكن مو الاتصال العرضي بل الاتصال الجوهري على ما عند الحس. هذا الركن الثاني. الركن الأول مركب، الركن الثاني على ما عند الحس، وهو كون الشيء بحيث يمكن أن يفرض فيه امتدادات ثلاثة. بينا عندما يقول يفرض يعني مراد ماذا؟ يعني الخطوط القوائم التي تتقاطع، مو الامتدادات الثلاثة الموجودة بالفعل وهي الطول والعرض والعرض. في هذا تبين قال يفرض فيه امتدادات ثلاثة متقاطعة على قوائم تقبل القسمة إلى أجزاء غير متناهية. طب هذه النظرية مبتنية على ركنين، أما الركن الأول فتركب الجسم من الهيولى والصورة. قال: أما الهيولى فسيجيء إثباتها في الفصل الخامس، وأما الصورة الجسمية التي هي الاتصال فقد تقدم توضيحه عندما ناقشنا القول السادس المنسوب إلى شيخ الإشراق. إلا أنه ففيه هذا القول السابع، ففيه أن كون الجسم مركبا من مادة واتصال جوهري يقبل القسمة إلى غير النهاية. الإخوة لا يحصل عليهم توهم. بالأمس أحد الإخوة سألني مراد من غير النهاية هنا مو غير النهاية بالفعل، وإنما غير النهاية بالقوة، يعني التسلسل اللا يقفي، مو التسلسل الذي هو بالفعل قبيل الأعداد كما أشرنا بالأمس. قال: واتصال جوهري يقبل القسمة إلى غير النهاية، أما هذا فلا غبار عليه. لكن هذا الركن الثاني الذي يناقش فيه المصنف، يقول: لكن لا حجة تدل على كود الجسم في اتصاله كما هو عليه عند الحس، لا دليل على أن المصداق هو هذا. لماذا؟ لأن خطأ الحواس غير مأمون، لعله هذا من خطأ الحواس. إذن الإشكال الأول عدم وجود الدليل على أن هذا الاتصال واقعي، بل لعله من خطأ الحواس، لعله. الإشكال الثاني قيام الدليل على خطأ الحواس، وهو ما أثبتت العلوم الطبيعية. فلهذا يقول: لا دليل، عدم الدليل على أن المصداق هو هذا الجسم، بل أكثر من ذلك، وقد اكتشف هذا ترق، بل الدليل على العدم، وهو أن هنا خطأ حيث هذا في واقعه غير متصل. بل يقول العلماء المحدثون يقولون بأنه الفواصل الموجودة بين أجزاء هذه الذرات أضعاف حجم تلك الذرات، ولكنه حيث أنه قليل هذه الفواصل بالنسبة إلينا بالنسبة إلى العين، نحن لا نستطيع أن ندرك تلك الفواصل، فنتصور أنها ماذا؟ مترابطة. قال: وقد اكتشف علماء الطبيعية، إما علماء العلوم الطبيعية وإما علماء الحكمة الطبيعية لا فرق، وقد اكتشف علماء الطبيعية أخيرا بعد تجارب دقيقة فنية أن الأجسام مؤلفة من أجزاء ذرية لا تخلو من جرم، يعني لها امتداد في الأبعاد الثلاثة، بينها بين هذه الأجزاء من الفواصل أضعاف ما لأجرامها من الامتداد. فلينطبق هذا القول الذي نسب إلى أرسطو ينطبق على ما اكتشفوه من الأجسام الذرية، يعني مصداق الجسم المركب من المادة والصورة هذه الأجزاء الذرية، وعهدة ذلك على من؟ على هذه العلوم، لأنه نحن هم يقولون بأنه بعد هذا مقابل للانقسام الخارجي. نقول إذا مصداق الجسم ماذا؟ مصداق الجسم هذا. فلينطبق هذا القول وهو القول السابع على ما اكتشفوه من الأجسام الذرية التي هي مبادئ تكون الأجسام المحسوسة، وليكن وجود الجسم بهذا المعنى، يعني الذي أثبته الأبحاث الحديثة وهي الأجسام الذرية، وليكن وجود الجسم بهذا المعنى أصلا موضوعا لنا مأخوذا من ماذا؟ مأخوذا من العلوم الطبيعية، وصحته وسقمه أيضا على عهدة العلوم الطبيعية، نحن لا علاقة لنا. يعني بكرة إذا ثبت أنه هذه النظرية الفيزيائية باطلة نحن لا نتحمل ضرر ذلك، كما ليس لنا، نعم لنا الغرم ولكن ليس علينا الغرم، نحن نستفيد من هذا الآن. ولكن إذا ثبت البطلان هذا معناه بطلان العلوم التجريبية ولا علاقة لنا بذلك. نعم لو سلم. طب إلى هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قبل أن الجسم نوع عالم ومتوسط، نوع عالم لأن الجوهر جنس عالم وتحته أنواع، هذه الأنواع ما هي؟ أنواع عالية بعد، يعني الجسم النفس العقل الصورة المادة هذه أنواع عالية. الجسم نوع عالم يقع تحت الجوهر بناء خصوصا على مبنى السيد العلامة الذي يرى الجوهر جنس لما تحته من الأنواع. فالجسم نوع عالم، مصداقه ماذا؟ هذه الأجزاء الذرية، هذه الأجسام أو الأجزاء الذرية. إلا أنه يقول علماء الفيزياء في هذه الأيام يقولون شيئا آخر، وهو أن هذه يعني الأجسام يمكن أن تتحول إلى طاقة، والطاقة يمكن أن تتراكم فتكون جسما. إذا ما الفرق بين المادة وبين الطاقة؟ الفرق بينهما هو أن الطاقة ذرات غير متراكمة، والمادة أو الجسم بتعبير الفيزيائيين ذرات ماذا؟ ذرات متراكمة. إذا بناء على هذا الجسم بعد يكون نوع عالم ويكون تحت الطاقة، يكون تحت الطاقة لأنه الجوهر تحته ماذا؟ نوع وهو الطاقة، وهذه الطاقة تنقسم، الطاقة بالمعنى العام الفيزيائية تنقسم إلى متراكمة وإلى غير متراكمة. المتراكمة منها تكون ماذا؟ جسما. إذا الجسم بحسب هذا التحليل يكون نوعا متوسطان ولا يكون نوعا عاليا. فلهذا يقول نعم لو سلم ما يقال إن المادة يعنون بها الأجسام الذرية الأول، يعني تلك الأجزاء الذرية التي قلنا فليكن أصلا موضوعا لنا لهذا القول، يعنون بها الأجسام الذرية الأول قابلة التبدل إلى الطاقة، وأنها مجموعة من ذرات الطاقة المتراكمة. كان إذا سلم هذا جواب، كان من الواجب في البحث الحكمي في البحث الفلسفي أخذ الطاقة نوعا عاليا مترتبا على الجوهر قبل الجسم. أي جسم؟ هذا الجسم الذي أثبتناه لكم في القول السابع. ثم ترتيب الأبحاث المتفرقة على ما يناسب هذا الوضع الذي يثبته علماء الفيزياء. ثم يقول السيد العلامة فليتأمل، لا حتى لو ثبت أن المادة هي طاقة متراكمة وأن الطاقة هي مادة غير متراكمة، أيضا يبقى الجسم نوعا عاليا ولا يكون نوعا متوسطا التفتوا للنكتة. منفع الخلق هنا وهو أنه هل أن الجسم الفيزيائي هو الجسم الفلسفي أو أن أحدهما غير الأصل؟ إذا أخذنا الجسم الفيزيائي مرادف للجسم الفلسفي، فبالجسم الفيزيائي ماذا؟ تحت الطاقة، إذن يكون نوعا متوسطا، والمفروض أن الجسم الفلسفي مرادف له ومثال له، إذن أيضا يكون نوعا متوسطا. ولكنه الجسم الفلسفي شيء والجسم الفيزيائي شيء آخر. الطاقة أيضا بالنسبة إلينا جسم، الطاقة غير المتراكمة بالنسبة إلينا جسم، لكن جسم فلسفي وإن لم يسمه الفيزيائي أنه مادة أو أنه جسم، لأنه نحن نريد من الجسم ماذا؟ ما هو تعريف الجسم بالنسبة إلينا؟ عرف الجسم هو الذي يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة تتشكل منها زوايا قوائم، هذا تعريف الجسم. على كلام هذا يشترط أن يكون محسوسا بآلاتنا أو لا يشترط؟ لا يشترط. حتى علماء الفيزياء هذه الطاقة اللي يسموها ذرات غير متراكمة هذه الآن بالنسبة إليهم غير محسوسة، لا يستطيعون أن يحسونها بأجهزتهم، ولكن إذا تراكمت يستطيعون ماذا؟ أن يحسونها. فتلك المتراكمة يسمونها جسم ومادة، وغير المتراكمة لا يسمونه جسم، ولكن بالنسبة إلينا كفلسفة نسميها جسم أو لا نسميها؟ نقول نعم نسميها جسما. لماذا؟ لأنه هذه الطاقة غير المتراكمة، هذه الذرات الطاقة لها حجم أو ليس لها حجم؟ ماذا تقولون؟ ها؟ إن قلتم لها حجم إذن هي جسم يمكن أن تفرض فيها أبعاد ثلاثة متقاطعة، إن لم يكن لها حجم فكيف من تراكمها يحصل جسم له حجم؟ إذن نحن بالنسبة إلينا يبقى الجسم، لكن يا جسم الجسم الفيزيائي الجسم الفلسفي لا الجسم الفيزيائي، يبقى بالنسبة إلينا نوع عالم. وهذه التحليلات الفيزيائية والطبيعية لا تؤثر على البحث الحكمي شيئا. ومن هنا الإخوة لابد أن يلتفتون إلى هذه النقطة المهمة، وهي أنه عندما نحن نتكلم في أن الجسم مركب أو ليس بمركب، بسيط أو ليس بسيط، هذا مو نتكلم بحسب العلوم الطبيعية، نتكلم بحسب ماذا؟ بحسب العلوم، بحسب الفن الفلسفي البحث الحكمي. يعني أنت لو تأتي إلى علماء الطبيعة تسأله هذه الذرة المركبة من أجزائها، تلك الأجزاء مركبة أو بسيطة، ماذا يقول؟ يقول بسيطة بعض. لكن من عندما نحن نأتي نقول ماذا؟ نقول مركب مركبة من ماذا؟ من مادة ومنصور. لا البحث الفيزيائي يستطيع أن يثبت هذا التركيب، ولا يستطيع بالتجربة أن ينفي هذا التركيب، لأن البحث بحث ماذا؟ بحث مرتبط بالتحليل العقلي الفلسفي ولا علاقة له بالتجربة. فلهذا هذا الخلق لا يحصل عند الإخوة. عن الآن أنتم تقولون أن الجسم بسيط، أن الجسم مركب من المادة والصورة، الآن العلوم الطبيعية عن العلوم باطلة. وإذا العلوم باطلة لماذا أنتم في مكان تقبلونها في مكان ماذا؟ ترفضونها. فإحنا متبنيات العلوم، نتائج العلوم جميعا نرفضها ولا نرفضها؟ في الفلك إحنا نرفض متبنيات العلوم؟ في الطب نرفض متبنيات العلوم؟ لا. في البيئة نرفض متبنيات العلوم؟ لا. بعد لماذا عندما تصلون إلى الذرة ترفضون متبنيات العلوم؟ هذا تلك قسمة غريبة ليس راح. إما أن تقبلوا كل نتائج العلوم وإما أن ترفضوها جميعا، أما أن تقبلوا بعضها دون البعض الآخر فهذا غير ممكن، محال عقلا. الجواب نحن نتبنى نتائج العلوم صحيحة عندنا، ولكن البحث الفلسفي يبدأ من حيث تنتهي العلوم الطبيعية، وإلا البحث الفلسفي مو في أرض البحث الطبيعي بل هو في طوله. يعني عندما أعيت التجربة، بعد التجربة هنا تقول هذا حدي، الآن يتدخل العقل. ماذا يقول العقل؟ يقول أولا ثانيا ثالثا هذا. وعندما يعي العقل يأتي القلب وهو الإحسان. فلهذا البحث العرفاني أيضا ليس في عرض البحث الفلسفي، وإنما هو في طوله، يعني عندما العقل بعد لا يستطيع أن يقول شيئا نعم أو لا، مو يقول نعم أو لا، إلى مكان العقل يقول نعم أو لا، يعني عند حكم بالنفي أو الإثبات بدليل عقلي، العارف لا يقول له شيء ولا يراجعه في ذلك. نعم في المكان العقل يقول بعد أنا قاصر. إذا صار قاصر غير بالغ فذاك الوقت يأتي من؟ يأتي الولي. الولي هو القلب. يأتي العرفان ليقول له هذا الذي حدثت عنه هذا الولي. يعني هذا تجدون إذا تذكرون نحن في أول نهاية الحكمة قلنا أن العرفان طور وراء طور العقل، طور وراء طور العقل. هذا مو معنى أنه منافي للعقل، وراء، إذا صار وراء لا يعقل أن ينافي. ما هي حقيقة الصراط المستقيم في الآخر؟ في الروايات يقول أنه ماذا؟ أنه بهذا النحو، بهذا النحو، أنه أحد من السيف وأدق من الشعر. مولانا أيها العقل الشريف أنت ماذا تقول؟ ممكن لو ممكن أقول ما أقول. شوفوا العرفان ماذا يقول، الكشف ماذا يقول. طبعا أنا أقول كشف مو مرادي ناس العاديين، مرادي كشف المعصوم سلام الله عليه، لأن كشف المعصوم لا يخطئ، وإلا كشف غير المعصوم قد يخطئ. إلا إذا كان كشف غير المعصوم أقضي جميل ماذا من كشف معصوم أو بالدليل من كلام المعصوم عليها الصلاة والسلام. ومن هنا قالوا في البحوث العرفانية الحد الأوسط قول المعصوم، يعني عندما يدعي العارف شيئا نأتي إلى كلام المعصوم لنرى أنه يؤيده أو ينفي. إن يؤيده نقبل، إن نفاه نرفض. طبعا إن نفاه بنحو القطع، قطعي السند وقطعي دلالها مو بنحو الظهور. إن نفاه نرفض، أما إن سكت عنه أيضا يكون ممكنا، لا يمكن، لا هو حجة علينا ولكن حجة على المكاشف الذي كوشف يرى ذلك، يرى على ما هو عليه. أنا أنقل ما دام وصلنا إلى هذا البحث هم أنقل مكاشفة عرفانية لبعض هؤلاء. ما موجود الأخ بلي؟ ما أسمع، ما أدري يعني أن نستمر بإذن ماسي جهوين في الأخصيج. أنقل لكم بعض واحد من هذه المكاشفات. يقول رأيت هذا المكاشف، يقول رأيت صبح وجه التأمل، هذا بين فليتأمل. اتضح وجه التأمل بأنه في النتيجة يبقى الجسم الفلسفي نوع عالي ولا علاقة له بالأبحاث الفيزيائية. الفصل الخامس في ماهية المادة وإثبات وجودها. نحن قلنا بأن الجسم ماهيته مركبة من جزئين جوهريين. الجزء الأول هو الهيولات أو المادة الأولى، الجزء الثاني هو الصورة الجسمية. الآن بحثنا أين؟ في إثبات المادة الأولى والهيولات. لماذا؟ لأن المسألة خلافية بين حكمائنا. ذهب جملة من حكماء الإسلام كشيخ الإشراق وتدعه المحقق الطوسي كما ينسب إليه إلى أن الجسم الفلسفيها الجسم الأول ليس مركب من جزئين جوهريين، من مادة جوهرية صورة وصورة جوهرية، من مادة الأولى وصورة جوهرية. في قبال هذا القول قول آخر وهو لأتباع البشائين الفارابي وأرسطو وتبعهم قدر المتألهين، حيث أنهم ذهبوا إلى أن الجسم مركب من مادة وجوهر، جزء جوهري ومن صورة جسمية الذي هو الجزء الجوهري الثاني. طب ما هو المراد من المادة؟ المراد من المادة هي قوة الأشياء، قابلية الأشياء. طب أنت تقول بأن هذا الشيء فيه قابلية وهذا الشيء ماذا؟ لا توجد فيه قابلية. هذا الشيء فيه قابلية أن يطوى وما في قابلية أن يطوى؟ بل الورقة أتقابلية لو ماكو؟ أتقابلية. هذه الجامة اللي أمامك الآن القطعة فيها قابلية أن تطوى أو لا؟ تكسر، يعني فيها قابلية الكسر أما قابلية أن تنطوي ما موجودة. ولكن هذه بالفعل بالقوة، هذه الورقة بالفعل بالقوة، وهي بالفعل ولكن وهي بالقوة أيضا ولا، ولكن بالقوة من هذه الحيثية أو حيثيات أخرى. يعني هي من حيث أنها بالفعل بالقوة، لو أنها من حيث أنها بالفعل جهة ومن حيث أنها بالقوة جهة أخرى، من الورق جهة ثانية، جهة ثانية لتوضيح البرهان أكثر. نحتاج إلى بعض المقدمات. المقدمة الأولى التي نحتاج إليها هو أن عالم المادة عالم الصيرورة والحركة. يعني أنت لا تجد شيئا في عالم المادة إلا وفيه قابلية أن يكون شيئا آخر. هذه هم الأبحاث التجريبية تثبتها، هم البحث الفلسفي أيضا يثبت هذا المطلب، وهو أنه كل شيء فيه قابلية أن يكون كل شيء. يعني هذه الورقة يمكن أن تكون إنسانا أو لا يمكن أن تكون إنسان؟ نعم يمكن أن تكون ترابا ثم تكون تفاحا، ثمرة ثم تكون نطفة، ثم تكون حيوانا ثم تكون زيدا من خارج. هذه النجاسة يمكن أن تكون، بتعبير أستاذ الشيخ جواد عاملي، هذه النجاسات يمكن أن تكون روائح طيبة أو لا يمكن أن تكون روائح طيبة؟ نعم يمكن أن تكون. إذا هذه النجاسات صارت مواد كيميائية ذهبت إلى ماذا؟ ذهبت إلى الأرض التي فيها ورد، فتحولت إلى ماذا؟ إلى ورد، وهذه الورد فيها رائحة بتعبيره هو، وهذه الورد فيها رائحة، ويؤخذ منها رائحة الورد فتضعها على في صلاتك على ثوبك فتقتل عليها بالثوب، مع أنه كانت نجسة لو أصابت ثوب. هذا حكم الطبيعة، حكم الطبيعة هذا أن النجاسة يمكن أن تتحول إلى ماذا؟ أن تكون مقربة إلى الله بعد أن كانت ماذا؟ مبعدة عن الله سبحانه وتعالى، لأن النجاسة الخبثية مبعدة لمبعدة. نعم لا تستطيع أن تصلي بالنجاسة الخبثية، نفسها يمكن أن تتحول في عالم الطبيعة فتكون ماذا؟ تكون من المستحبات والمقربات إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو عالم الطبيعة، عالم المادة هذا حكمه. إذا لا يتصور الإنسان حتى إذا عاصي إذا مذنب، الطريق طويل، ولكنه لا يمكن أن يكون عارفا، لا يمكن أن يكون مكاشفا، لا يمكن أن يكاشف بتلك الحقائق الإلهية، لا ممكن، ولكن بشرط أن تحصل هذه التحولات الجوهرية، فإذا حصلت عند ذلك يمكن أن يتحقق كل شيء. فلهذا إذا تذكرون نحن في أبحاث سابقة قلنا أن عصا موسى يمكن أن تتحول إلى عفريت أو لا يمكن إلى حية. نعم فإذا هي حية تسعى، وهذا بحسب نظام الطبيعة ممكن، ولكنه غير عادي، فلهذا صار معجز، وإلا بحسب القوانين مو محال، مو من المحالات العقلية، ممكن ولكنه ممكن غير متعارف غير عادي، أنا لا أستطيع عليه، ولكن المعصوم سلام الله عليه باعتبار أنه بيده القوانين التي فوق قوانين عالم الطبيعة يتصرف فيها فيحولها بلا أن تطوي هذه المسافة. إذن المقدمة الأولى أن العالم عالم المادة عالم الصيرورة والحركة وتحول الأشياء إلى أشياء، وهذا مما لا إشكال فيه. المقدمة الثانية أن هذا الذي يتحول إلى شيء آخر هو بالفعل، هو ليس بالفعل، يعني هو منشأ الأثر ومو منشأ الأثر، إذن كما أنه فيه قابلية أن يكون شيئا آخر، هو ماذا؟ هو الآن فعلي ومنشأ للأثر. ومن هنا النطفة لها أثر، وفي نطفتيتها فعلية، ولكن ماذا؟ في كونها إنسان ماذا؟ هي بالقوة، وإلا مولي بالفعل من حيث النطفة وبالقوة من حيث النطفة. إذن المقدمة الثانية أن حيثية الفعل وحيثية القوة إحداهما غير الأخرى، وأنهما إحداهما عين الأخرى. الحيثية المقدمة الثالثة أنه هاتان الحيثيتان يمكن التفكيك بينهما، يمكن أو لا يمكن؟ نعم، الله سبحانه وتعالى لو خالق عالم الطبيعة بنحن لو وجد شيء بعد لا يتحول إلى شيء آخر، هذا بفعل لو ما بفعل، بقوة لو ما بقوة، نفسه لو خلقه بنحو لا يمكن أن يتحول إلى شيء آخر، التراب بعد لا يمكن أن يتحول إلى شيء آخر، الماء ماء بعد لا يمكن أن يتحول إلى شيء آخر، هذه فعلية أصل ماكو؟ نعم موجودة، قوة أكو؟ لا قوة ماكو. إذن هذا خير شاهد على أن أحدهما ماذا؟ غير الآخر، بدليل أن أحدهما ينفصل وينفك عن الآخر. المقدمة الرابعة أن النسب بين القوة والفعل، بين حيثية القوة وحيثية الفعل، هي نسبة التناقض ونسبة العدم والملكة. ها؟ لا، نسبة العدم والملكة، لأنه أنت صحيح هذا فيه قابلية، ولكن كل شيء هذا النطفة فيها قابلية أن تكون ماذا؟ إنسان، ولكن على حد أن التراب فيه قابلية أن يكون إنسان، لا يختلف، يختلف. إذن هذا معناه أن هذا من شأنه وشأنه قريب جدا أن يكون ماذا؟ إنسانا، ولكنه لابد ذاك أن يطوي مراحل كثيرة إلى أن يصل إلى النطفة ثم يكون إنسانا. وبعبارة أخرى، التراب إذا صار نطفة وقع في صراط الإنسانية، أما إذا بعد لم يكن نطفة وقع في صراط الإنسانية، يمكن أن يكون نبات، يمكن أن يكون معدنا، يمكن أن يكون جمادا، يمكن إلى غير ذلك. إذن هذه القوة والفعل الموجودة هي ماذا؟ عدم ملكة. المقدمة الرابعة، المقدمة الخامسة، قرأتم في محله أن العدم والملكة يرتفعان ولا يرتفعان؟ نعم يرتفع، فلهذا الجدار لا هو أعمى ولا هو بصير، ولكن يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة ولا يجتمعان؟ لا يجتمعان. فإذا لم يجتمعا، إذا هذا الجسم فيه حيثيتان أو لا توجد فيه حيثيتان؟ نعم، يمكن أن تكون الحيثيتان منشأ انتزاعهما شيء واحد. لماذا لا يمكن؟ لماذا؟ لأن حيثية الفعلية هي حيثية وجدان الشيء يعني الملكة، وحيثية القوة هي حيثية فقدان الشيء، لأنه فاقد من كمالات فهو حيثية فقدان، ولا يعقل أن يجتمع الفقدان والوجدان في شيء واحد، يعني لا يعقل أن يكون الإنسان في آن واحد من جهة واحدة في شخص واحد بصيرا وأعمى. إذن هذا الجسم من حيثية منه ننتزع الصورة التي هي بالفعل، ومن حيثية منه ننتزع ماذا؟ المادة التي هي بالقوة. إذن الجسم مركب من مادة ومن قوة، ولكن الإخوة يلتفتون إلى النقطة، هذا التركيب مو تركيب خارجي، هذا التركيب لا تناله التجربة، هذا التركيب تركيب فلسفي إنما يثبته العقل فقط. قال الفصل الخامس في ماهية المادة وإثبات وجودها. دقيق كان فقط تنفذ النقطة. قال لا ريب أن الجسم في أنه جوهر يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة. هذه امتدادات شنو؟ يعني جهات ثلاثة من خطوط ثلاثة متقاطعة، خطوط لبقرينة يفرض أن يفرض فيه أو أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة لا ريب انه جوهر بانتفاع من هذه الجهة وبانتفاع وفي انه يعني ولا ريب انه اي الجسم يمكن ان يوجد فيه كمالات اخر اولية مسمى بالصورة النوعية التي تكمل جوهر الجسم. اذا تذكرون في بداية الحكمة قلنا الكمال الاولي والكمال الثانوي دي اصطلاحات متعددة، واحدة من اصطلاحاته ولعله اعم الاشياء اعمها شيعا هو ماذا؟ ان الكمال الاولي يعني الصورة النوعية، الكمال الثانوي يعني ماذا؟ يعني الاعراض. الصورة النوعية للنار واعراض النار من الحرارة والاحراق ونحو ذلك. خب هذا الجسم يمكن ان تلحقه كمالات اولية؟ نعم، يمكن ان يكون معدنا، يمكن ان يكون نباتا، يمكن ان يكون شجرا، يمكن الى غير ذلك. تكمل جوهره بالحركة الجوهرية، يعني بعد ان كان ميتا يكون نام، بعد ان كان نام يكون حساس متحرك بالارادة. وكمالات ثانية من الاعراض الخارجة عن جوهره وهي العلم ونحو ذلك من الاعراض بالنسبة الى الانسان. لا ريب انه امر بالقوة، وحيثية الفعل غير حيثية القوة. لماذا؟ لما ان الفعل لا يتم الا بالوجدان، والقوة تلازم التقدان. فالذي يقبل من ذاته هذه الكمالات الأولى والثانية الممكنة في الجسم ويتحد بها هو ماذا؟ أمر هو صورته؟ لا، أمر هو قوته، يعني أمر هو مادته، أمر غير صورته الاتصالية التي هو بها بالصورة الاتصالية بالفعل. فإن الاتصال الجوهري هذا مطلب آخر يأتي، والحمد لله رب العالمين.